مسافر وحده وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني وكفاية قلبي أنا مسلم ودعني من غير ما هتسلم وكفاية قلبي أنا مسلم دعني يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني لتبعد عني وتشغلني خايف خايف خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك خايف خايف خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك خليني دايما دايما على بالك خليني دايما دايما على بالك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني